اوكي هنعمل دلوقتي يا جماعة الفصل الثالث من مسرحية مركب بلا صياد، هنعملها بالمؤثرات الصوتية. ناتاشا هتعمل دور الجدة، إيمان هتعمل دور فريدة، هالة هتعمل دور ستيلا، أكمل هيعمل دور ريكاردو، جمال عمر هيعمل دور الشيطان، وأحمد رجائي دور ماركو. هنبدأ دلوقتي التسجيل والتمثيل. اتفضل. 1 2 3. بعد أسبوعين في نفس المكان. هو موسم الحصاد بدأ. البسلة خضرة دي طرية ولذيذة زي العسل، منظرها وهي مادة فروعها لفوق ومتشعبطة على الحيطة عشان توصل للشمس. يفتح نفسك للدنيا، الشمس. لو أقدر أنا كمان أعمل زي البسلة عشان أوصل للشمس كده كنت عملت. أنا بستغرب الناس اللي عايشين في بلاد الشمس فيها بتطلع طول السنة وبيشتكوا. الشبورة برضو لطيفة، الشبورة برضو لطيفة على فكرة، بتخلي الدنيا هادية. هادية وساكتة وما فيهاش حركة، ده اللي انت عاوزه طبعا، تقعد طول الوقت ما تعملش حاجة. بيتهيألي انك اتولدت قاعد. النهاردة الشمس طلعت والربيع بدأ يهل والغابة مليانة ورد وخضرة وحبيبة ماسكين ايدين بعض وانت قاعد هنا مأنتخ. دايما ظلماني يا حاجة. قولي، مش هتكمل نحت المركب ده ولا ايه؟ لا، ده الأستاذ ريكاردو هو اللي بدأه وكان عايز يكمله قبل ما يسافر. يا قلبي، ما تتكلمش عن السفر والوداع وحياتك يا ماركو، ما تفكرنيش. هي العبارة هتتحرك امتى؟ بالليل الوقت الحلو بيعدي بسرعة قوي، كان لازم يعني العبارة تيجي النهاردة؟ ما هي كل أسبوعين بتيجي في نفس الميعاد. ما كان هيجرى ايه يعني لو فوتت مرة؟ مش عايزة يمشي، مش كده؟ فعلا حبيته، كل الناس حبوه، وبيقولوا لما بيقعد مع الرجال على القهوة بيحسوا انه هو واحد منهم. حقيقي هو كمان مجامل ولطيف وبيتعلم بسرعة. ده لحق يتعلم ازاي يلم الشبك ويفرده، ولا احسنها صياد. لا، ودمه خفيف ومتعلم ومفيش حاجة ما بيفهمش فيها. لا بقى، معلش، في دي بقى انت غلطانة. ده لسه امبارح كان بيسألني ازاي بنزرع اللبلاب على سطح البيت. طبعا، ما هو من أهل البندر زي ما بيقولوا، مش من الأرياف. يعني أنا كنت أقصد الحاجات المهمة يا عبيط. تقصدي الحاجات اللي مكتوبة في الكتب دي؟ جايز، بس يعني ده ما بيعرفش احنا امتى في اليوم، اللي ما بيبصش في ساعته. وحياتك انت لو سبتيه لوحده في الغابة ليلة واحدة مش هيطلع عليه نهار. الإنترنت فصل ولا إيه؟ مش عارف، ممكن يكون ضعف عنده. يا نتاشا، نتاشا سامعانا يا نتاشا؟ لا، سامعين، أنت ما أكمل. كملتش. أنت هو يمكن بيعرف يقرأ الكتب. أنا كملت الجملة كاملة ووقفت. بس راح الصوت، راح الإنترنت، كان ضعيف. أعيدها تاني. رايح. تقصدي الحاجات اللي مكتوبة في الكتب دي؟ جايز، بس يعني ده ما بيعرفش احنا امتى في اليوم، الا لما بيبص في ساعته. وحياتك انت لو سبتيه لوحده في الغابة ليلة واحدة مش هيطلع عليه نهار. بقيت الجملة بتاعتك يا أحمد. طيب، معلش معلش يا جماعة، انا اسف، هعيدها تاني عشان تبقى مكتملة. طيب، تقصدي الحاجات اللي مكتوبة في الكتب دي؟ جايز، بس يعني ده ما بيعرفش احنا امتى في اليوم، اللي ما بيبصش في ساعته. وحياتك انت لو سبتيه لوحده في الغابة ليلة واحدة مش هيطلع عليه نهار. هو يمكن بيعرف يقرأ الكتب. لكن لا بيعرف يقرا السماء ولا الشمس ولا يعرف طريقه بالقمر والنجوم. الشمس لما بتطلع بعد غياب الشتاء بتبقى حامية قوي، بتلسع زي النار. انت رجعتي لوحدك؟ ريكاردو جاي ورايا، اصله كان لازم يعدي على المينا. جايبة ايه معاكي؟ فراولة، ما كانش سهل اجمعها. وعجبت ريكاردو؟ وهو في حاجة هنا ما عجبتوش، حتى الهوى والعيش الحاف. غريب قوي الراجل ده، كأنه كان أعمى وفتح لما جه هنا، ولما هيجي ياكل الفراولة دي هتلاقيه فرحان زي الطفل. ماركو؟ نعم. انزلوا المينا لو سمحت، يمكن يحتاجك. حاضر، بس سؤال، هو ريكاردو شاف فراولة قبل كده؟ بتسأل ليه؟ أبدا، حب استطلاع. هو إيه اللي نزل ريكاردو بدري كده؟ عايز يلحق يسلم على كل الناس قبل ما يمشي. الوداع ابتدى. الوداع ملعون أبو الكلمة دي. الناس المفروض يفضلوا ييجوا طول الوقت وما يمشوش أبدا. كل حاجة وليها نهاية جدتي. عارفة يا حبيبتي؟ عارفة يا حبيبتي، بس دي حاجة زي الموت كده، الواحدة مننا عارفة إنها مسيرها تموت، لكن ده ما يخليش لحظة النهاية أسهل. معلش، هيمشي وحنتعود على غيابه زي قبل ما يجي. أسبوعين مش كفاية علشان الحياة تتغير. الزمن بيتقاس باللي بيتعاش فيه يا ستيلا، ودول كانوا أسبوعين مليانين قوي. وبعدين انت عايزاني اعمل ايه؟ اسلم عليه من بعيد واقول له توصل بالسلامه ودمتم؟ لا، بس مش عايزاكي، بس عايزاكي ما يبانش عليك الزعل قوي. الرجاله بتروح وبتيجي، واحنا الستات مكتوب علينا نفضل نستنى. يعني عايزه تفهميني انك فرحانه انه مسافر؟ كل مركب بتسافر بتسيب وراها قلوب حزينه. انا ودعت كتير، بس عمري ما حسيت بزعل قد النهارده. بس إحنا اللي غلطانين، المفروض ما نحبش غير الشجر، هو الوحيد اللي تقدري تعتمدي على وجوده كل يوم، والوحيد اللي هتبقي متأكدة إنك هتسيبي الدنيا قبله. كفاية جدتي أرجوكي، حياة ريكاردو هناك وحياتنا هنا، وكده أحسن. يقول وأنا قلت يقعد. أنا فاهمة إن اللي مش ممكن يحصل مش هيحصل، أنا بس عايزة أطلع اللي في قلبي. الراجل ده من ساعة ما وصل وأنا إحساسي اتغير بكل حاجة حواليا، ومش بس أنا، حتى أنت يا ستيلا اتغيرتي. تعالي هنا حبيبتي، تعالي خليكي جنبي. قولي لي من ست لست، لو تقدري تمنعي العبارة تسافر، مش كنت عملتي كده؟ وأعمل كده ليه؟ الحاجة الوحيدة اللي أنا عارفاها إنه لازم يسافر، والأحسن لو كان عمل كده في نفس الليلة اللي جه فيها هنا. ليه؟ هو زعلك في حاجة؟ لا، أنا زعلانة من نفسي. على الأقل قبل كده أنا كنت عارفة أن اللي حاوزه بكرة هو اللي أنا عايزاه النهاردة، بس دلوقتي كل حاجة تشقلب كيانها. مش عارفة أوزن أي حاجة في دماغي ولا أمسك أعصابي، كأن في واحد واقف ورايا بيراقب أنا بعمل إيه، وأنا ما أقدرش أعيش بالطريقة دي. عايزة أسافر عشان أرجع أبقى هادية وراضية ومنسجمة مع روحي، مجداف متسمر فوق الباب وأنا قاعدة ومستنية بس كده. انت بتقولي اي كلام، واللي انت حاساه ده وهم في دماغك انت بس. لا يا جدتي، مش انا بس اللي حاسه كده، صدقيني. لما بنبقى مع بعض انا وريكاردو، صحيح بنبقى مبسوطين، بس فرحتنا بتبقى ناقصه حاجه. هو كمان ما بيبقاش هادي، بيبقى مش على بعض وكده وقلقان، زي ما يكون حاسس بالذنب. ما تظلميش الراجل يا ستيلا، ريكاردو راجل كويس، ومتهيألي انكم بقيتوا صحاب، مش كده؟ لا يا جدتي، الأصحاب بيبقوا مسترخيين وهادين، بيبصوا في عينين بعض، بس إحنا لأ، دايماً بينا حاجة غريبة مش واضحة، مش قادرة أفهمها. أول مرة تقولي لي حاجة زي كده. أهو النهاردة بالذات وإحنا بنضحك وبنلم الفراولة من على الأرض، إيدينا جت في إيدين بعض، اتسمرنا، فضلنا ساكتين، محدش فينا قادر يبص في عينين التاني. طب أنا عارفة أنا اتكسفت أبص له ليه، لكن هو سكت ليه؟ لو كانت الحكاية كده يبقى عندك حق، الشيء اللي مش هيكمل يخلص بدري أحسن. شكراً، ده اللي كنت مستنيه أسمعه منك.

كان يوم جميل. من يوم ما جيت ما شفتش الناس فرحانة زي النهاردة، ومنظر المينا كان جميل، وكل المراكب في المية وفردين الشراعات. ده أول يوم شمس بعد الشتاء الطويل، الصيادين بيستعدوا ينزلوا البحر بكرة وبيدربوا المراكب. لما النوارس تبدأ تطير فوق المية، ده معناه إن السمك بدأ يجي من الجنوب الدافي. بكرة كل المراكب هتخرج وتروح لبعيد، كلهم إلا واحد. يا ترى إيه اللي حصل؟ يا ما سمعناه قبل كده، حياة هنا قاسية وخطيرة. قلبي واكلني على أصحاب القهوة، وما كنتش عايز أمشي قبل ما أعرف إيه اللي حصل. سبحان الله، من أسبوعين بس ما كنتش تعرف حد مننا. لما بسمعك بحس كأنك اتولدت هنا وبعدين سافرت وفقدت الذاكرة، ودلوقتي لما رجعت بدأت تفتكر من تاني. يا ريتني والله كنت اتولدت هنا، ما كنتش مشيت. اتخليش الأسبوعين دول يدوك فكرة غلط عن حياتنا هنا. انت قضيت أسبوعين في أجازة تتفرج على الغزلان والبحر والقمر، بس انت ما تعرفش حاجة عن الشتاء وأسوته. الشتاء اللي بيفضل 8 شهور، تلج اللي بيغطي كل حاجة، ليالي الضلمة الطويلة. انت ليه حاسة اني ما اقدرش استحمل اللي انت مستحمله؟ علشان انا اتولدت هنا وتعودت على كده. كمان انا مؤمنة بشوية حاجات بسيطة كده، زي ان ربنا كريم، وانه حط في البر والبحر اللي حوالينا دول كل اللي احنا محتاجين. هي الحاجات البسيطة دي هي اللي بتساعدني في ليالي الشتاء الطويلة. استيلا، أنا دول وقت علشان نولع الشمع وننور المكان زي أول يوم جيت فيه. طيب تسمحي لي أولع الشمع بنفسي؟ طبعا، شكرا. صفرت العبارة، كنت فاكرة لسه عندنا وقت. دي أول صفارة بس، ممكن أقعد شوية كمان، لسه في وقت. وقت الإيه؟ أرجوك امشي، أنا معرفش الواحد بيقول إيه وقت الوداع. مش أنت اللي لازم تكلمي يا ستيلا، أنا اللي لازم أتكلم. اسمعي، أنا جيت هنا عشان أقولك حاجة واحدة بس كل مرة كنت حابدأ أتكلم أخاف وكلامي يتحبس في حلقي. لو الكلام يزعل أرجوك بلاش تقوله، الأحسن نسيب بعض وإحنا أصحاب. مش قادر أفضل ساكت، أنا محتاجة أتكلم وعايزك تسمعيني، مهما كان ده هيوجعك ويوجعني، بترجاك تسمعيني. طيب اتفضل. الأمر له علاقة بموت بيتر. إيه؟ انتي قلتي لي اول يوم جيت فيه هنا بان موت بيتر ما كانش طبيعي، وفي الحقيقه كان عندك حق. اللي عمل كده كان راجل، والراجل ده هنا. انت عرفت منين وازاي؟ ده انا فضلت ساكته وما رضيتش اقول، وقررت لو حد تاني قال كنت هنكر، عشان مش عايزه اختي وابنها يدفعوا الثمن. انتي بتكلمي عن مين؟ عن كريستيان. هو انت شك فيه؟ يا ريته كان شك، ده انا شفته بعيني وعرفت جاكيتته الجلد، وانا بايدي دي اللي مسحت اثر جزمته الصبح بدري، ومن ساعتها وانا بعيط كل يوم بالليل من الحزن والقهر، ببقى عايز اصرخ بس بكتم صرختي كل يوم يا ريكاردو، كل يوم. بعد العذاب ده انت عايز تكشف السر؟ عايز تهدم اللي حاولت اعمله وتخلي تضحيتي علشان اختي ملهاش معنى؟ انا ما بقدرش اخليك تعمل كده علشان خاطر الطفل المسكين. ارجوك اسكت. ما اقدرش دلوقتي، وبعد ما سمعت انت بتفكري في ايه، لو سكت دقيقه واحده هكون اجمل كمان. اسمعي يا ستيلا. ستيلا، ستيلا، ايه اللي حصل؟ انت ما سمعتيش صوت الجرس؟ سمعت. في ايه؟ كريستيان يا ستيلا، كريستيان خرج يجرب مركب جديد، التيار جرفه والهواء حدفه على صخرة، خبطة شديدة قوي يا ستيلا، فظيعة. حالته خطيرة؟ كل ما اسأل حد يحط وشه في الأرض ويسكت، وانا فهمت وهو يا ستيلا، هو كل اللي قاله اسمك، اسمك يا ستيلا. كريستيان بيناديكي، اوعي تسيبيه يموت كده. فريدة، انت فاهمة ده معناه ايه؟ لو كريستيان حس انه بيموت وبيناديني انا، ده معناه انه عاوز يقول لي حاجة واحدة. فريدة، هو؟ أيوة، اللي بتفكري فيه مظبوط، هو. هو اعترف لك؟ كنتش محتاجة اعترافي. يوم ما خرجت من هنا وأنا بشتمك، أنا في الحقيقة جوايا شك، ومن يومها ما بطلتش تفكير. بدأت أفهم تصرفاته وسرحانه والشرب والليالي اللي بقضيها سهران ومش عارف ينام والكوابيس اللي بتهجم عليه. فضلت كتير أكذب نفسي، بس دلوقتي خلاص. روحي له يا فريدة، خليكي جنبه، قولي له إني عارفة وهفضل ساكتة، بس أرجوكي أرجوكي ما تجبرنيش أروح. كريستيان مش محتاج سكوتك يا ستيلا، كريستيان مش محتاج سكوتك. كريستيان مش عايز يموت من غير ما يسمع منك كلمة واحدة. أرجوكي ما تحرمهوش منها. مسكينة يا فريدة، ما كنتش أعرف أنتي بتحبي قد إيه. ولا أنا، بس دلوقتي وأنا عارفة إنه هيموت وشايفاه بيترعش زي طفل، عرفت أنا بحبه قد إيه. أنا جاية معاكي، يلا بينا، ربنا يقدرني ويريحه. كريستيان، كريستيان، معقول؟ مساء الخير يا ريكاردو. انت هنا؟ جيت تضحك عليا مرة كمان؟ أنا عرفت الحقيقة، أنا عرفتها دلوقتي، مش أنا اللي قتلت بيتر أندرسون، وأنت عارف، فليه خلتني أفهم إن أنا اللي قتلته؟ هدي أعصابك بس، أنا زي ما قلت لك أول ما تقابلنا حبيت أعمل تجربة، والحقيقة النتيجة لحد دلوقتي مش وحشة قوي يعني. أنا ما يهمنيش تجربك، أنا بس متأكد إني ما قتلتش، أنت اللي عملت كل حاجة. أنا عملت كل حاجة؟ لا لا يا عزيزي، مش أنا اللي بتحكم في أمور الحياة والموت، أي طفل عارف الحقيقة دي. يعني مين اللي قتل بيتر؟ كريستيان. آه، ومدام كريستيان هو اللي قتل، جاي هنا ليه؟ عايز إيه؟ أنا بريء. ما قتلتش؟ إنما بريء؟ لا، أنت صحيح ما قتلتش، لكن كنت عايز تقتل. في نظري هي دي الحقيقة، ولو تفتكر أنا قلت لك إن العمل المادي ما يهمنيش كتير يا ريكاردو، أنا يهمني النية والإرادة. بس أنا العالم بتاعي وعالم الأفعال، وما فيش في الأرض قانون ولا محكمة بتحكم عني، وبعدين إزاي تحاسب وكل حاجة كانت كذب؟ لا لا، مش كل حاجة، نيتك في القتل كانت حقيقية، الندم اللي حسيت بيه وخلاك كنت هتعترف للسلة كان حقيقي، الأمل اللي كنت عايش بيه إن بيتر كان راجل حقير ومجرم عشان تبرر عملك كان حقيقي، سفرك عشان تيجي هنا زي أي مجرم ما يرجع لمكان جريمته ده برضو حقيقي، شفت إزاي كدة واحدة بتطلع حقايق قد إيه يا ريكاردو؟ هي دي بقى تجربتك؟ لا، ده الجزء الأول بس يا صاحبي، ناقص الجزء الثاني، الثمن اللي لازم تدفعه. أنا مستعد أدفع أي ثمن. تدفع بيه؟ دموع الندم؟ لا يا ريكاردو، ده ثمن رخيص قوي وسهل. أنا هتنزل عن كل ديتهولي، كل الفلوس الحقيرة دي، أنا مش عايزها. دي برضو مش كفاية. الله، طب عايز ايه؟ اعمل ايه؟ انت جاي هنا ليه؟ جاي علشان اقولك ان العقد اللي انت كتبته معايا واللي في جيبي ده لسه شغال،

هتخليني أحب كل حاجة هنا. أنت حسب اللي جوايا يا ستيلا، مش كده؟ أيوة ستيلا. أنا أول يوم شمس بتبقى ليلته باردة قوي، خلينا نولع النار سوا. أنت محتاج الورقة دي؟ دي؟ لا لا لا، مش محتاجها خلاص. هولع بيها النار. يا ريت. آه شكرا يا جماعة. يا حنين. لا جميل يا أكمل و كلنا كويسين، وهالة وإيمان بديع. برضو دخلت بديع. بديع. بديع. لا ده احنا كده فعلا يا جماعة نفتح احنا دكان شايف. احنا جاهزين للعرض. احنا كده جاهزين نعرض كده كده. إيمان ثبتت رجليها في دور فريدة بشكل حلو قوي يعني. لا والشحتافة بتاعتها ده، هي احنا كنا بندور لها على الدور ده، هي قامت الدور كويس جدا برضه. لا جميل حقيقي. مش انتوا حاسين برضه ان المؤثرات الصوتيه ماشيه كويس؟ اه حلوه مظبوطه جدا. لا وانت معلم يا، ده انت بتنزل برجل وبتتكلم بايه يا ايه يا ريكاردو، ده انت واخد كل حاجه كده. الحمد لله الاحتكار والرأس بس وقت العرض بأمانة محتاجين